جدي وجدك قالوا زمان للحواديت أشكال وألوان، واحنا الليلة حنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة، فيها حلاوة أهل بلدنا ورجولة وحب وطيبة، والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة. حواديت أجدادنا بتحلى وحنسمع ونعيش في الجو، حواديت أجدادنا بتحلى وحنسمع ونعيش في الجو، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة، بس إن شاء الله اللي سمعنا ما تقولش عليها ملتوتة. هادي معادي الحدوتة، هادي معادي الحدوتة، حواديت شعبية. حواديت شعبية، التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات الأغاني عبد المنعم كاتب، الغناء عبد الرزاق إبراهيم، يرويها لكم أحمد أبو العنين، إخراج خالد منيب. كانوا يا مكان في سالف العصر والأوان، وما يحلى الكلام إلا بذكر المصطفى خير الأنام. كان زمان في عصر واحد من الحكام اسمه الحكم ابن هشام، بنت ولا كل البنات جمالها لكان ولا حيكون له مثل في دنيا الجمال والدلال، وكان لها صوت جميل يشبه في رناته صوت البلابل على الأغصان. في يوم كان الحكم قاعد في بستان القصر، سمع من بعيد صوت بيغني كما الكروان، نادى بعزم ما عنده وقال هاتولي صاحبة الصوت في التو والساعة. انتي؟ نعم يا مولاي. وجهك الفتان اجمل من صوتك، وصوتك اجمل من كل فتنة وسحر. شكرا. اسمك ايه يا ربة العشق والجمال؟ اسمي صبيحة يا مولاي. صبيحة، والله صدق من سماكي صبيحة، يا ذات الوجه الصبوح والصوت الرقيق اللي زي نسمة الصبح الجميل. شكرا. تعالي يا صبيحة، تعالي اجلسي الى جواري واسمعيني صوتك العذب. يا غلام نادي على القيان وهات المزاهر والعيدان، الليلة كل الامراء والوزراء معزومين عشان يسمعوا صوت صبيحة ومغناها. وكانت ليلة ولا ليلة من ليالي ألف ليلة، غنت صبيحة مغنى ما حد يعرفها، وسكرت ودان الناس من سحر ما غنت، وانحنت قصاد منها جباه أمرا ما كانت تنحني أبدا، وبات الحكم ليلة وخيال صبيحة قدامه، لا فرق ساعة ولا صوتها بعد عنه. طلع الصباح بشيره تهل بالأفراح، والقلب من شوقه وهيامه لا بيهدى ولا بيرتاح. عقد عليها الحكم وصارت زوجة الحاكم، وعرفت بلاد الأندلس أميرة من الأميرات، كانت في أصل الحكاية جارية مسكينة، ولجل سحر غناها صبحت أميرة الكل. سلمتك من الآه يا مولاي. يا ريتني كنت عرفتك من زمان، قبل ما الظهر ينحني والشعر يبيض، يا زينة بنات الدنيا. ومين قال ان الوقت فات يا مولاي؟ ده احنا لسه ابتدينا اهو، ومين عارف مش يمكن نفضل كده سنين وسنين يا مولاي. يا ريت يا صبيحة. ايه اللي شغلك؟ قول. نفسي أفضل هنا جنبك لحد آخر العمر، أسمعك وأدديكي، وبكل جهدي يا صبيحة أرضيكي. قلبك شباب يا مولاي، شباب ويفوق شباب القصر، وابنك ابنك أهو جاي في السكة. مش مصدق وداني يا صبيحة. هيكون ولي العهد، ابنك اللي من لحمك ومن دمك، هيثبت لكل الناس إن الحكم ابن هشام شباب، وشبابه ما يدبل، شباب وزاهي ومفتح على كل غصن ومكان. واللي يأكد كلامي الولد يا مولاه. ارتاحي يا صبيحة، ارتاحي، وإياكي تتعبي نفسك لحد الولد ما يشوف نور الدنيا يا أميرة. مولاي صبيحة، إن كان القدر يا حلو وجمعنا، وإن كان وهبنا المولى من فضله ولد يمسك من بعد الحكم يا أميرة، فمعنى كده إن الدنيا راضية عنا، والقدر يا صبيحة ابتسم لنا، وبسمته حتفضل مضللة على القصر طول العمر. ارتاح انت يا مولاي، وإياك تعيل الهم، وإن كان أخوك طمعان في الحكم وكرسي العرش، بكرة الولد يوصل ويسكت العزال. بكرة الولد يوصل، ولا أخوك ولا أبوك ولا عمك، ابنك يا مولاي اللي من دمك هو اللي يحمل اسمك ويتولى من بعدك مقاليد الحكم والسولجان. مرت ايام وشهور، وجه معاد الوضع، وضعت صبيحة ولد يشبه في شكله البدر، فرح بيه الخليفة وفرح بيه الناس، واطمنت صبيحة ان العرش مش للأخ لكن لابن الخليفة وابنها منه. بدأت تتدخل في إدارة الحكم ويكون لها رأي، وصبح الأمر أمرك يا صبيحة بعد ما كان أمرك في إيد غيرك. مين؟ مين اللي داخل البستان من بعيد؟ مين؟ أنا يا مولاتي الأميرة. عفوك عفوك وسامحيني. مين أنت؟ محمد ابن عامر، كاتب مولاي الخليفة. ابن عامر؟ ليا دكان جنب القصر، وشغلتي اكتب شكاوي ومظالم وعرايد للناس عشان يرفعوها للخليفه، وساعات يحتاجني مولاي اجي واكتب له. وازاي تدخل البستان من غير استئذان؟ السماح يا مولاتي، لو كنت تعرف ان اميرة القصر والدنيا قاعدة في البستان ما كنت استجرى. شفت نور غشى عليا، افتكرت نور المصباح، ولو حكمت عقلي كنت عرفت ان ده نورك. اعذريني يا ستي. سمحتك يا ابن عامر، امضي في طريقك ولا تخاف. ومين يكون في رعاية مولاتي الاميرة ويخاف؟ مين يكون في حضن الامان ويخاف؟ ولو العرش لي انا، انا وحدي اللي ليا العرش. والولد يا امير مش هو الاحق بيه؟ هشام لسه طفل صغير، لا يصلح للحكم ولا للعرش. هشام ابن مولاي الحكم بكرة يكبر ويكون له العرش من بعد أبوه. العرش لي أنا. أيوة العرش لي أنا. الحكم عمره قصير والموت على أبوابه، ونهار ما يموت هكون أنا الوصي على ابن أخويا، وبعدها انفرد بالحكم. وصبيحة يا مولاي المغيرة. صبيحة؟ نسيت انها وكل عقل مولاي الخليفة؟ نسيت ان كل امور القصر في ايديها؟ نسيت ان امور الحكم في قبضة ايدين صبيحة يا مولاي؟ كلها ايام، كلها ايام، ويغور الحكم من الاندلس، وساعتها لا صبيحة ولا هشام ولا قوة في الدنيا تمنعني من العرش والحكم والقصر. عامل ايه النهارده يا مولاي؟ بخير يا صبيحة. بخير ازاي وانت طول الليل تتقلب؟ السن يا صبيحة. لا ما تقولش كده، لساك شباب واكتر شوية من كل الشباب. هو اسألني انا صبيحة. وحياتي عندك، ما تشغلنيش عليك تاني. وحياة الحب اللي جمعنا والولد اللي ربط بينا، لا تقوم الفراش واياك تعود لفراش المرض تاني. هو بايدي يا صبيحة. طب قوم معايا، قوم بس وانا اغني لك وارجع لك بسمتك تاني. قوم ولا سمعك الصوت اللي سحرك والمغنى اللي ما كنت تنام وتقوم اللي عليها، وانا واثقة ان هو ده علاجك. قوم بقى ما تزعلنيش. أحاسب من إيه يا فرحة؟ الرمل بيقول حاسبي على نفسك. أحاسب من مين وكل شيء صبح في إيدي يا فرحة؟ حاسبي من كل الناس، خصوصا المغيرة أخو مولاي. ما يقدرش، ما يقدرش طول ما الحكم عايش على وش الدنيا. المغيرة بيحرض أتباعه في الخفا. بصي مش شايفة حاجة في الرمل يا فرحة؟ غيامة سودة جاية بتقرب، حزن ما بعد حزن. وفي وسطيهم المغيرة واقف ماسك سيفه في ايده وبيقول ما على العرش غيري انا. لا لا، ده شيء لا يمكن يتحقق. يبقى ما تسكتيش، اتحركي قبل الطوفان ما يتحرك ويغرق اللي بنيتيه من عز يا اميرة. هو اعمل ايه يا فرحة؟ حاوتي على نفسك بناس يسلوكي ويضحوا بالعمر علشانك، ناس تحميكي من الطوفان واللي حيجرى من الطوفان. ناس؟ اجيب ناس بالشكل ده من فين؟ اختاري، اختاري فتى يكون من اشجع الشجعان، يكون لك سند ويحافظ بروحه على عرشك وعرش ابنك، وياك يغمض لك جفن قبل ما تنفذي. جميل، وخطك كمان أجمل. دول كلمتين كتبتهم بخطي على الورق، يحفظوا مولاتي من كل شر ومن كل عين. ده شعر مين يا ترى؟ شعري أنا. شعر كمان يا ابن عمر؟ وفارس مهاب، وياما طلعت مع مولاي في غزواته، عشان كده اختارك تكون كاتب. كاتم الأسرار، وكاتم الأسرار في الزمن ده قليل يا مولاتي. شكرا على الهدية. الشكر ليكي لأنك قبلتيها، والشكر للحظ إنه وفقني ووصلني لحد جناح الأميرة عشان أتملى من نورها. ومين في البلاد كلها ما يتمناش يكون مطرحي هنا عشان ينحني للجمال ويركع لخالق الجمال المبدع القادر. شكرا على الهدية، وخد الخاتم ده هدية مني على إخلاصك يا ابن عامر. إيدك أبوسها وأقبل الأرض اللي بتدوس عليها رجلين مولاتي صبيحة، سيدة قصر الزهراء وصاحبة العرش والتاج والصولجان. يا سلام يا صبيحة، فعلا صوتك زي السحر بيشفي القلب العليل. حاسس ان شبابي رجع من تاني. اياك تستسلم للمرض، اياك تدي الفرصة لاخوك المغيرة واعوانه. عاوزك توريهم ان انت لسه شباب، لسه فيك عافية تهد جبال، عشان لحد يطمع فيك ولا في العرش، لحد ابنك هشام ما يكبر ويستلم من بعد ابوه العرش. يا صبيحة، لسه حستنى لما هشام يكبر. يديلك طول العمر مولاي. قولي يا صبيحة. عاوزة كاتب عشان يكتب لي حساباتي وجواباتي. ألاقي كاتب أمين يحافظ على أسراري، ولا مفيش في القصر حد يستاهل؟ إزاي يا صبيحة، عندي كاتب أمين اسمه محمد بن عامر، كاتب ولا كل الكتاب، أمين ومخلص، هعينه كاتب مخصوص ليك يا صبيحة. مدام واثق منه خلاص، يكون من بكرة كاتب زوجة الخليفة وأم ولي العهد. يا ابن عامر. أمر مولاتي الأميرة. أنا طلبتك تكون لي كاتب ورقيتك وصبحت وكيل لضياعي وأرضي أنا وولي العهد. عارف ليه؟ عشان تمد لي يدك وتكون معايا لآخر العمر. أمر يا مولاتي وأنا أنفذ. الخليفة يوصي للعرش من بعده لابنه هشام، مش للمغيرة أخوه. وفرضي يا مولاتي الخليفة حب يوصي للمغيرة أخوه، يكون وصي على ولي العهد؟ لا، ما حد يكون وفي على ولي العهد غيري أنا أمه. لكن يا مولاتي. حرقيك يا ابن عامر، لكن ساعدني وساعد ابني، حوصلك لحد أعلى المراتب وخليك ناظر الخزانة، خزانة الدولة، بس على شرط ما تتكتبش الوصايا غير لصبيحة على ابنها هشام. حبذل كل ما في وسعي وحقدم روحي على كفي لمولاتي اللي غمرتني بعطفها وبحبها، واللي ليها في قلبي مكانة ما بعدها مكانة. عبدك وطوع أمرك يا مولاتي. مرت سنين، وصل فيها ابن عامر لأعلى المراتب ومسك خزانة القصر، وصبيحة من وراه تشكر قصاد الخليفة وتمدح فيه. ومرت سنين، بلغ الابن 11 سنة ومرض الخليفة، ونام على فراش الموت يفكر يوصي بالعرش لمين من بعده. Thank you. العرش لابنك هشام يا مولاي الحكم. لا يا ابن عامر، تقاليد الشرع بتقول الخلافة للأرشد من الأسرة، بخلاف اللي حاصل عند كتير من الأمم واللي بيوصوا للابن عن الأب كائن ما كان عمره يا ابن عامر. لكن ابنك هشام أولى. وأخويا المغيرة أحق، لأنه أكبر أفراد الأسرة وأرشدهم. وإذا جمعت لك علية القوم من أكابر رجال القصر وقالوا إن العرش يكون لابنك، لابنك هشام من بعدك. ولكن الشرع يا ابن عامر. وإذا جمعت لك كل الوزراء وقالوا إن العرش لوريثك الوحيد اللي هو ابنك. لكن هجمعهم وحيقولوا رأيهم، والرأي شورى يا مولاي. أيوة، لكن ابني لسه صغير، طفل ما يدركش. حيكون عليه وصي لحد ما يوصل لسن الرشد. ومين حيكون الوصي اللي يقدر يقف قصاد أخويا وأعوانه؟ أنا يا مولاي. أنت؟ أنا أخلص الناس ليك ولابنك وزوجتك، ومحد يحافظ على عرش البلاد إلا المخلص اللي لحم كتافه من خيرك. وأنا عند رأيك يا ابن عامر، العرش لابني هشام، والوصايا لك لحد ما يبلغ هشام سن الرشد. مات الخليفة وصبح العرش لابنك يا مولاتي. وانت اللي امنتك ورفعتك، طمعت في الوصايا يا ابن عامر. انت محتاجة راجل يقف جنبك، وانا اللي يسندك ويسند ابنك. عملت كل ده عشان طمعك يا كذاب. اياكي تغلطي يا صبيحة. صبيحة؟ تناديني باسم مجرد؟ وانا ام الخليفة يا خالي. قلتلك اياكي ترفعي صوتك، الامر كله في ايدي دلوقتي، فاهمة؟ ارفع الوصايا عنك ولو اقتلك. وثيقة ممضية من ابنك الطفل بيقول فيها انه عاجز عن حكم الاندلس، وانه وافق على نقل الخزانة في ايدي. بصي، ابن طفل واي امضى منه ما تمشيش. اطلعي وبصي للناس عاملين ايه، امشي في الشوارع واسمعيهم بيقولوا ايه. فرحانين بيك، ما يعرفوش انك خاين. هبعت للمغيرة عم ابني والجأله، هبعت له عشان يساندني ضدك يا ابن عامر، وهعلنها حرب عليك وعلى اتباعك. المغيرة؟ يا حراس، اقتحموا قصر المغيرة واقتلوه في التو والساعة. تمانين ألف دينار هم يا فرحة. تمانين ألف دينار ذهب أخدتهم من الأموال اللي في القصر. خبيهم. أخبيهم إزاي وفين وعيون ابن عامر في كل مكان؟ حطيهم في زلع مليانة عسل واختمي عليهم، وخلي أتباعي ينقلوهم في جنح الظلام ويوصلوهم خارج البلاد. لمين يا مولاتي؟ أنصار صبيحة وابنها هشام موجودين في القرى والبلاد، فرقوا عليهم الدنانير، قولوا لهم جهزوا السلاح واعلنوا الحرب على ابن عامر الغادر. وصل الخبر لابن عامر، جهز اتباعه، وفي وسط المزارع اتربصوا للزلع عشان ما ياخدوها، هجموا على الحمالين ورجعوا الدنانير. ومن ساعتها عرف ايه اللي متداري، عرف ان الاميرة صبيحة مش ساكتة، وفي اي فرصة هتاخد الحكم من يده. بتحرضي عليا الناس يا صبيحة. مين اللي قالك؟ الزلع، التمانين ألف دينار. أمال عاوزني أسكت وعرش ابني بيتاخد من بين إيديا؟ من النهاردة هحبسك هنا في القصر. تحبسني يا كاتب؟ تحبس اللي لولاها ما كنتش في يوم إنسان. هحبسك حتى لو صوتك وصل لآخر الدنيا. تحبس أم الخليفة يا جبان؟ اغلطي وصرخي وسمعي البلاد كلها صوتك. العرش عرشي أنا. لا، عرشي أنا، أنا اللي جبتك عشان تحميه. كنت عايزة تسرقيه. سرقته أنت بدراعي. ده سرقته، قتلت اللي كان يستحقه، ومستعد اقتلك انت كمان، انت وابنك جبان. خلي جدران القصر تسمع صوت صبيحة الجارية، اللي لا كانت ولا حتكون. الكل يسمع الجارية اللي سحرت الحكم الضعيف وسرقت منه خزين المال وسرقت منه الحكم وجابتني عشان أحلل السرقة. لف عشان كده هحبسك. حتى ابنك هشام اللي لسه خليفة على البلاد مش هتشوفيه، مش هتشوفيه ولا هيشوفك يا حراس. وأصبح لابن عامر سطوة وكلمة وصولجان، وأصبح الخليفة هشام كأنه ما كان. كان كل شيء بيمشي بكلام ابن عامر وأوامره، حتى الرسائل كان بيبعتها بدون ذكر الخليفة أو الأميرة أو أي إنسان، وكان اسمه هو وإمضاؤه هما القانون وهما الآمر الناهي. لكن دوام الحال ده شيء محال. والعمل يا فرحة؟ الفتنة يا مولاتي. الفتنة؟ زي ما انضم ليكي بالفتنة والسحر والجمال لازم بالفتنة تخلصي منه. وهو ابن عامر تأثر فيه فتنة؟ نجرب. وازاي نجرب؟ نبعت له الفتنة مجسمة في جارية ما شافت مثلها عينيه. بتقولي ايه؟ تأثره وتسحره وللدلال يا أميرة لابد حيسلم. هو مين اللي تقدر عليه؟ شيطانة من شياطين الإنس في ثوب حرمة عيونها كما الغزلان وخدودها كما الرمان وشعرها جدايل ذهب تتلف فوق رقبته وتخنق الندل الجبال. مين هي؟ سيب الحكاية دي علي. دسوله في القصر جارية من جواريهم سحرت فؤاده وشرب من ايديها العشق، سهر الليالي معاها لحد ما سلم، وحبة حبة حرضته على الصوار، سافر عشان يقضي على الصوار، ما كانش يعرف انه كمين حواليه ومتدبر. صوار مدينة سليم حوطونا من كل مكان. لا لا يمكن ارجع مهزوم ابدا. صمدين يا مولاي والجيش تعب من الحرب. لا يمكن ارجع القصر الا وانا اسر زعيمهم ومكبله بالحديد. نبعد عن المكان ده دلوقتي يا مولاي. نسيت ان زعيمهم لسه على وش الدنيا؟ عددهم كبير ولابد نتجهز. انا اتقدم الجند الكسالة بسيفي وحاربهم. انا ابن عامر اللي ما يقدر عليه اشجع الفرسان. وتقدم امام الجند وسيفه في يده، هجم عليه الثوار رموه بالنبال وصابوه، سقط على الارض وجراحه بتنزف دم، وبعد ايام مات وانتهى امره. وعاشت صبيحة من بعده 6 سنين، شافت هشام ابنها قاعد على كرسي العرش، ولما ماتت كان هشام ابن الحكم هو الخليفة وهو الآمر الناهي. وعلى فراش الموت قالت صبيحة لمين حواليها حكمة في كلمة، والحكمة ما زالت لحد اليوم معروفة. قالت صبيحة لو تزرع ابن آدم يقلعك. توتا توتا هي اللي معانا نلحق ما تسهلا، توتا توتا هي اللي معانا نلحق ما تسهلا، راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة، راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا صحبة جميلة، الحواديت لسه هتحلو، الحواديت لسه هتحلو. بس ان شاء الله يا اللي تابعنا ما تقولش عليه الفلتوته بس ان شاء الله يا اللي تابعنا ما تقولش عليه الفلتوته ايوه خلاص هتشوفه. لقاؤنا الاسبوع القادم. احمد عبد الفضيل، خالد منيب. ايوه خلاص الحدوته.